نور من القرآن. قال الله تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى أن عذاب جهنم هو مآل الكافرين يوم القيامة، وقبح ذلك مرجعا ومآلا. ثم يذكر جل وعلا صفة من صفات جهنم، وهي أنها إذا ألقي الكفار فيها سمعوا لها صوتا شديدا منكرا، وهي تغلي غليانا شديدا، وأنها تكاد تتقطع من شدة غضبها على الكفار. وهذا يدل على أن النار مخلوق له إدراك يختص بها. وقد جاءت أدلة شرعية تبين أن الجمادات لها إحساس معين، وأنها تسبح الله تعالى، فمن ذلك قوله جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فكل أفراد الوجود مؤمنون بالله سبحانه على الطريقة التي هداهم إليها، وكلهم مسبح لله جل وعلا على الطريقة التي ألهمهم إياها ما عدا الكفار، فهم الوحيدون الذين شذوا عن أفراد هذا الكون، فلذلك باءوا بذلك العذاب الشديد الدائم في جهنم. ثم يذكر الله تعالى حوارا يدور بين خزنة جهنم وكل فوج من الكفار الذين يساقون إليها، فيسألهم الملائكة سؤال توبيخ وإذلال: ألم يأتكم رسول ينذركم من دخول هذه النار؟ فيجيبونهم في ذل وانكسار قائلين: بلى، قد جاءنا رسول من عند الله وحذرنا من هذه النار، فكذبناه وقلنا في إنكار ما جاء به من الآيات ما نزل الله على أحد من البشر شيئا، وما أنتم أيها الرسل إلا في انحراف ظاهر عن الحق. وقالوا في بيان بلاهتهم وحماقتهم: لو كنا نسمع سماع من يريد معرفة الحق أو نفكر بعقول سليمة ما كان مصيرنا إلى النار الموقدة. فاعترفوا بذلك بذنبهم من الكفر والتكذيب، فبعدا لأهل النار عن رحمة الله، فلا أمل لهم ولا رجاء في الخلاص منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.